في وقتنا هذا كأنها زالت بتوفير أمور كثيرة بحيث أنها أصبحت من زالة. إيش؟ يعني بحيث توفر الناس أمور يتوقعون بها من البرد والحر والمطر وقرب المساجد إلى غيرها من الأمور. ما هو كل الناس، بعض الناس صحيح عندهم سيارة، نعم، وكذلك قريبين من المسجد، لكن يوجد من عنده مشقة. هل تجب عليه الصلاة يتوفر عند الأسباب المانعة للحرم؟ الحكم يدور مع إيش؟